الحمد لله. كتابنا اليوم هو المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد الجماعلي المقدسي رحمه الله، مات سنة 2600 للهجرة. شرح في هذا الكتاب مختصر الخرقي رحمه الله، وهو في مذهب الإمام أحمد. لما ذكر الذهبي رحمه الله الثناء على هذا الكتاب وعلى المحلل ابن حزم، أضاف إليهما السنن الكبرى للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر، ثم قال: فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقا. هناك كتاب آخر يذكر إذا ذكر المغني، وهو الشرح الكبير. والفرق أن الشرح الكبير هو لابن أخيه شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر. أول كتاب المغني هو كتاب الطهارة، وآخره عتق أمهات الأولاد. الكتاب من أمهات الفقه الحنبلي، ولعله من أكبر الكتب الفقهية. امتاز الكتاب بذكر الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة، وكذلك اعتنى بذكر أقوال الصحابة والتابعين. عرض المذاهب الأخرى، وابتدأ دائما بذكر مذهب الإمام أحمد، وإن لم يصرح في ذلك غالبا. يذكر بعد ذكره للمذاهب الأدلة مبتدئا بقوله: ولنا، أي الحنابلة. يذكر الخلاف في المذهب إن وجد. اعتنى بنقل مسائل الإجماع في هذا الكتاب. الكتاب نافع وموسوعي، رحم الله مؤلفه.